إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأصهاره وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحباب، الإيمان بالغيب له في الإسلام منزلة عالية، وهو من أعظم عقائد المسلمين ومن أهم مهمات الدين. وقد مدح الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب، مدحهم في القرآن فقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الإيمان بالغيب إنما يكون بتصديق العبد وإقراره بالأمور الغيبية التي أخبر الله تعالى عنها في القرآن أو أخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الشريفة. من ذلك، من الغيب الذي أخبرنا الله عنه أو أخبرنا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالملائكة فهم غيب لا نراهم، وبالبعث بعد الموت، وبالجنة والنار، وما يكون يوم القيامة من أحوال وأهوال. فالإيمان بالغيب هو الطريق السالم لإيمان العبد بالله تعالى وبما ثبت له من الأسماء والصفات، وهو السبيل الآمن للإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أخبر به من الأمور المغيبات. الإيمان بالغيب يورث العبد طمأنينة في القلب وانشراحا في الصدر وسكينة في النفس، فمن آمن بالغيب واستسلم لله لم تراوده الشكوك ولم تتسلل إليه الأوهام، وكان في حصن منيع من انحراف عقيدته وفي مأمن من فساد إيمانه. أيها الأحباب، من لوازم الإيمان بالغيب والاستسلام له أن لا يجعل المسلم إيمانه محكوما بما يوافق عقله أو رأيه الشخصي أو هواه، فإن الله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من لوازم الإيمان بالغيب أيضا الإيمان بأنه لا يعلم به إلا الله، أما الخلق فمهما بلغت علومهم ووسائلهم الحديثة فلا يعلمون من الغيب إلا ما أخبرهم الله به. قال الله تعالى عن نفسه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقال جل في علاه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وأعظم الخلق عند الله منزلة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قالت عائشة رضي الله عنها: ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية الكذبة، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. معاشر المسلمين، ليحذر المسلم من الإتيان بما يناقض الإيمان بالغيب فيورده ذلك في المهالك ويوقعه في الأمور المنكرات، من ذلك إنكار ما ثبت في الكتاب والسنة من نعيم القبر وعذابه. القبر فيه نعيم وفيه عذاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إما أن يكون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. بعض الناس يظن دائما يتحدث عن عذاب القبر، عذاب القبر، لا، يوجد نعيم القبر. قال الله تعالى عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في الصباح والمساء، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن قبل قيام الساعة ما هي النار التي كانوا يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ قال أهل التفسير: هذا ما يحصل لهم في القبور. قال ابن كثير رحمه الله: هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب القبر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ألا تدافنوا، يعني امتنع عن إخبارنا بهذا لأجل هذا السبب، الخوف علينا من أن نترك الدفن بسبب الرعب الذي سيصيبنا. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. خرجه مسلم. لكن الرؤوف الرحيم امتنع رحمة ورأفة بهذه الأمة. مما يناقض الإيمان بالغيب أيضا ما يقوم به السحرة والكهان والعرافون والمنجمون، وكلها أسماء للمشعوذ، من ادعاء علم الغيب. من يدعي هذا لا يمكن أن يقال عنه أنه يؤمن بالغيب، من ادعاء علم الغيب بأمور باطلة يدعونها وأوهام وأكاذيب يلفقونها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، صفوان على صخر، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ يعني في هذا اليوم. قالوا للذي قال الحق، يعني قال الحق، والله لا يقول إلا الحق، وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع. من الذي يسترق السمع من السماء؟ الشيطان والجن لهم مجالس يسترقون السمع. يعني ماذا يوجد؟ أخبار يسترقون. لكن الملائكة لهم بالمرصاد ترجمه، فقد يخطفون الكلمة والكلمتين مما تردده الملائكة، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها. يعني ممكن الشهاب يصيب الشيطان أو الجن قبل أن يوصلها إلى الذي يليه أو إلى الساحر، وربما ألقاها للكلمة قبل أن يدركه الشهاب، فيكذب معها 100 كذبة أو كذبة. الساحر أو الكاهن يضيف على هذه الكلمة 100 كلمة من الكذب لديه، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة. يعني معه كلمة صادقة نقلها الشيطان من السماء إلى الساحر، فالناس تنخدع بهذه الكلمة وتنسى الكذبات الكثيرات التي جاء بها الساحر. يقولون أليس قد قال كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. خرجه البخاري. احذروا أيها المسلمون من اتيان هؤلاء النصابين والدجالين، ولو قالوا ما قالوا فهم أهل كذب وأهل دجل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. استغفر الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إن مما يعارض الإيمان بالغيب واختصاص الله تعالى به ما يظنه بعض الناس من أن الغيب قد يعلم عن طريق الأبراج أو عن قراءة الكف أو عن طريق فنجان القهوة أو الخطوط في الرمال، أو الاعتقاد بأن من ولد في يوم كذا في اليوم الفلاني يحدث له كذا، وأن من صفاته كذا وكذا، وغير ذلك من الضرب في علم الغيب بالظنون والأوهام، فإن ذلك مما عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم على صاحبه بالكفر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى، يعني زار أو ذهب، كاهنا أو عرافا، هؤلاء الذين يدعون معرفة الغيب، فصدقه بما يقول من الكلام فقد كفر بما أنزل على محمد. خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله، فقط سؤال ما صدقه، فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. خرجه مسلم. ثواب 40 ليلة من الصلوات لا تكتب له، فقط لأنه ذهب إلى هذا الكاهن والعراف ولم يصدقه. لو صدقه كفر. عباد الله، إن الله تعالى لم يخلق النجوم والأبراج ليتعرف الناس من خلالها على الغيب، بل خلقها لحكم بليغة وفوائد عظيمة. قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. قال قتادة رحمه الله من علماء التابعين: خلق هذه النجوم، يعني خلقها الله لثلاث حكم: جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، يعرفها المسافرون في الطرقات يستدلون على الجهات، فمن تأول فيها بغير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. فالله الله عباد الله في إيمانكم، اعتنوا به، حافظوا عليه، اجتهدوا في تعليم أهليكم وأولادكم، ولا تتغافلوا عن مثل هذه الأخطاء العظيمة والضلالات الجسيمة، نبهوهم وعلموهم وحذروهم، فإن الله قد استرعاكم رعية فاحفظوا رعيتكم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهم الصالحة في رضاك، وارزقهم يا ربنا البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة.